ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حد عند السيارة مضيق الإخوة؟ مستيدس ولا والباب يا أخوة، أغلقوا الباب لو سمحتم، خلهم يعني أغلقوا الباب. أما بعد، فنحن كنا وصلنا إلى مبحث المعلق وذكرنا التعليقات التي في الصحيحين. أخ عبد الله مش موجود؟ نعم، هو الذي سيخرج السيارة. تكلمنا عن المعلق وذكرنا كلام أهل العلم في المعلق، وأظن أننا أخذناه بتفصيل زائد. يقول السيوطي: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، وغيره ضعف ولا توهنه. وأظن وقفنا عند هذا المبحث. ثم قال: وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا. وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا، الذي يعزوه البخاري إلى شيوخه بقوله قال فلان. عادة البخاري أنه يقول: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلانا، صحيح؟ لكن ما الحكم إذا قال البخاري قال فلان من شيوخه، قال فلان وقال فلان؟ هذا يعني فيه كلام لأهل العلم. السيوطي يقول: وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا. نعم. وما لها لدى سواه ضابط، فتارة وصل وأخرى ساقط. سيتبين الأمر إن شاء الله عندما يبدأ أخونا عبد الله. توكل يا شيخ. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقف عند مسألة مهمة، وهي ماذا؟ الذي نصححه من المعلق. نحن أخذنا المعلقات وذكرنا الحكم العام للمعلق. المعلق ما هو؟ ما حذف أول إسناده، صحيح ولا لا؟ نحن نتكلم عن شيء معروف يا أخوة. فهذا المعلق الذي حذف أول إسناده، ولو حذف السند كله، حكمه عموما الضعف، لأنه لا ندري حال الساقط. نحن اشترطنا لصحة الحديث اتصال السند. ما هو الحديث الصحيح؟ الذي يتصل إسناده، هذا أول شرط. فهذا المعلق لم يتصل إسناده، فهذا هو سبب تضعيفه، صح ولا لا؟ فأيضا عدم العلم بحال الساقط. في شيء؟ ما اللي عند السيارة يا أخوة؟ ما اللي عند سيارة عبد الله؟ أعطي أحد أخرى المفتاح، أعطي الجمعة. نعم. ثم هذا الذي سقط من الإسناد نحن لا نعرف حاله، صحيح؟ ونحن اشترطنا لصحة الحديث بعد اتصال الإسناد برواية العدل الضابط، أو ماذا؟ نعم؟ لا، خفيف الضبط هذا الحسن، ها؟ نعم، العدل تام الضبط. فهذا الذي سقط ما ندري حاله، هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ ضبطه هل هو تام؟ هل هو خفيف؟ هل هو سيء الحفظ؟ هل هو كذا؟ فللجهالة بحكم هذا الساقط، إذن المعلق من أنواع ماذا؟ الضعيف، صحيح؟ هذا كحكم عام. ثم أخذنا حكما يخص الصحيحين، وتكلمنا على الحكم الخاص بالصحيحين، وقسمنا المعلقات في الصحيحين إلى ما هو بصيغة الجزم وما هو بصيغة التمريض، وذكرنا عموما أن المعلق منه ما هو صحيح ومنه ما هو صحيح على غير شرط البخاري، يعني على شرط غيره من الأئمة، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف وقسمنا الضعيف إلى منجبر وما لا ينجبر، صحيح؟ هذا المعلق الذي صح، الذي صح، هل يجوز أن تقول رواه البخاري وتنسبه إلى الصحيح هكذا؟ هنا ذكر لك ابن كثير رحمه الله قال وما كان من التعليقات صحيحا، معلق لكنه صح، فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه ما ذكره مسندا، وهو قد وسم كتابه بأنه الجامع المسند، الجامع المسند، نعم الجامع الصحيح المسند، المسند، فهو هذا الذي قصده الأحاديث المسندة التي ذكر أسانيدها، صحيح؟ فلا ينبغي لك أن تعزو إليه ما هو يعني ما لم يتحقق فيه هذا الشرط، وهو الإسناد والاتصال. فإذا إذا رويت حديثا معلقا في البخاري لا يجوز لك أن تقول رواه البخاري وتسكت، لا، لابد أن تنص وتقول رواه البخاري، نعم، أو بصيغة التعليق مجزوما به كذا، لا بأس أن تصف هذا التعليق، جيد؟ لماذا؟ لأن قال لأنه قد وسم، يعني تم وسم، يعني سمى كتابه بالجامع المسند، جيد؟ قال العلامة المقبل رحمه الله، وهذا شيء عجيب، ولهذا لم ينتقد الدارقطني شيئا من الأحاديث المعلقة لأنها ليست من الصحيح، لهذا لم ينتقد الدارقطني شيئا من الأحاديث المعلقة. تعرفون أن الإمام الدارقطني انتقد ماذا؟ الصحيحين، وانتقد على البخاري بعض الأحاديث، فالدارقطني رحمه الله لم ينتقد على البخاري شيئا من الأحاديث لأنه يعلم تمام العلم أنها ليست من المسند، عرفت؟ ليست من المسند الذي يعني حوى شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه نباهة من الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة، ودلالة على عمق معرفة هؤلاء بهذا العلم وبتصرفات الأئمة، وأيضا فيه تنبيه لنا نحن طلبة العلم أننا نهتم بتصرفات العلماء، تهمنا جدا تصرفات هؤلاء الأئمة الفحول. فالدارقطني لم ينتقد على البخاري شيئا من الأحاديث المعلقة، لماذا ما انتقد شيئا من الأحاديث؟ لأنها ليست من صلب الصحيح يا رجل، عرفت؟ فلو أن الدارقطني ذهب إلى الأحاديث المعلقة وقال هذا ضعيف لأنه ليس فيه فلان، هذا منقطع، هذا منقطع، هذا منقطع، ها؟ لم ينتهش. يسمع التسجيل يظن أنه درس الشيخ، عرف الله، البركة في القليل على أي حال. هل هذا واضح يا إخوان؟ واضح؟ واضح هذا الكلام الذي ذكره الشيخ مقبل؟ نعم. الدارقطني لم ينتقد شيئا من الأحاديث المعلقة مما يدلك على أن المعلق ليس من صلب الصحيح. لا ينبغي لك أن تروي حديثا معلقا وتقول رواه البخاري وتسكت، لا، لابد أن تقول رواه البخاري معلقا، لأنه هذا ليس في الحجة كما الأحاديث المسندة التي في البخاري. الحديث الذي رواه البخاري مسندا هذا هو الحجة، عرفت؟ أما الذي رواه معلقا فلا، هذا عنده حكم خاص وليس هو من متن من نمط الصحيح المسند فيه، لا يأخذ حكمه. نعم. قال فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاحتمال، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. قال الشيخ شاكر رحمه الله: لا أكمل كلام الشيخ. حيث قال حيث قال فيه البخاري: وقال هشام بن عمار وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قال الشيخ شاكر رحمه الله: حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرج، والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية صحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره، ورواه بعض الناقلين الخزة بالخاء والزاي المعجمة وهو تخفيف، كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي: انظر فتح الباري. وقد أطال في شرح الحديث وفي الكلام على تعليق البخاري إياه. نعم، ماذا قال ابن كثير؟ قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرطاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. نعم، ذهب إلى مسألة أخرى لها علاقة بهذا التعليق، لأنه ذكر مسائل المعلق، ثم قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا فلان أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. هذا مما حصل فيه كلام بين أهل العلم، إذا قال البخاري قال لنا فلان أو قال لي فلان أو زادني فلان، البخاري العادة أنه يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان، أول ما يبدأ الإسناد عن شيخه بإحدى صيغ التحمل المعروفة، عرفت؟ لكنه أحيانا يقول هكذا: قال لنا فلان، ماذا نصنع؟ هل هذا حدثنا وسمعت وأخبرنا وماذا؟ هل هذا متصل بين البخاري وبين شيخه؟ هل هذا متصل أم لا؟ هذا هو الكلام. أو زادني ونحو ذلك هذا خلاف، قال: فهو متصل عند الأكثر، هو متصل عند أكثر العلماء. إذا قال البخاري قال لنا فلان فكأنه قال حدثنا فلان أو سمعت فلان أو عن فلان أو أخبرني فلان، جيد. وبعض العلماء يعني اعتبروه تعليقا، قالوا هذا تعليق لأنه حذف صيغة الأداء، هذه الصيغة حدثنا وسمعت حذفها البخاري، فقالوا إذن هذا ماذا؟ معلق. قالوا هذا معلق لأنه ينبغي أن يقول حدثنا فلان أو سمعت فلان أو أخبرنا فلان. وذكر بعضهم أن هذا يذكره البخاري في الأحاديث التي يذكرها الاستشهاد لا للاعتماد، أو أنه يكون سمعها أثناء المذاكرة ما أخذها عن شيخه سماعا، جيد. هذه المسألة، قبل أن أتكلم عن هذه المسألة، يعني عندي تعليق على قول المعلق المحقق هنا، يقول: أو زادني ونحو ذلك، أو زادني. فالحلبي هنا يقول كذا في الأصلين، فالأصلين يعني ماذا؟ يعني كتاب ابن الصلاح المقدمة وكتاب ابن كثير الذي هو المختصر الباعث، ويقع في قلبي أن هذه الكلمة محرفة، لكني لم أهتدي إلى وجه الصواب فيها والله الهادي، ولن تهتدي، لأنه ماذا؟ هذه كلمة هي كما ذكرها من؟ ابن كثير وابن الصلاح، وهي من تصرفات من؟ البخاري، عرفت؟ أمره ما يحتاج الأمر إلى حذلقة، يحتاج إلى رجوع فقط إلى صحيح البخاري، وستجد البخاري أنه استعمل هذا المصطلح، ولذلك ذكره من؟ ابن الصلاح الإمام الكبير، وذكره ابن كثير رحمه الله إمام المبجل الكبير، وكل من رأيته يشرح ويتكلم في هذه المسألة قول البخاري قال لنا فلان أو قال فلان من مشايخه يذكرون وزادني فلان زادني فلان، هذا تصرف من؟ الأئمة، تصرف الأئمة. وينبغي لطالب العلم دائما أن يعظم هؤلاء الأئمة وأن يسلم لهم في تصرفاتهم وأن يحترمهم حقا، عرفت؟ ويعني لأن الله هدانا، فإن البخاري رحمه الله في كتاب اللباس باب هل يجعل نقص الخاتم، هل يجعل نقص الخاتم ثلاثة أسطر، حديث رقم 5878، يقول حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قال حدثني أبي، أبوه الذي هو من؟ عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، ثمامة هذا عمه، ثمامة هذا ابن عبد الله بن أنس، ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، سبحان الله، هذا الإسناد إسناد فيه لطيفة، من أهل بيت واحد، هؤلاء الأئمة كلهم من أهل بيت واحد، من بيت الصحابي المبارك أنس بن مالك، عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، محمد رسول الله، محمد سطر والله سطر ورسول سطر والله، ولك أن تقول رسول سطر والله سطر. انظر هكذا ذكره البخاري، ثم قال بعد هذا مباشرة بعد هذا الإسناد، انظر ماذا يقول البخاري، وزادني أحمد، الحديث الذي بعده 5879، وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، الحديث. هذا من تصرفات البخاري التي يقول فيها ماذا؟ وزادني فلان، ما يحتاج إلى فائدة. قال الحافظ، من هو أحمد هنا الذي قال عنه البخاري وزادني أحمد، وزادني أحمد، جزم المزي في الأطراف أنه أحمد بن حنبل الإمام، لكن يقول الحافظ لم أرى هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلا. ها، والحافظ يقول إن المزي قد جزم بأن أحمد هذا الذي زاد البخاري هنا هو أحمد بن حنبل، قلت العبد الضعيف، وهكذا قاله الحاكم في المدخل إلى الصحيح، في كتاب المدخل إلى الصحيح نص الحاكم على أن أحمد هنا هو أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ووافقه العلامة ربيع في تحقيقه للمدخل. وللفائدة، البخاري روى عن أحمد في ثلاثة مواضع في الصحيح، في موضعين عنه مباشرة، في موضعين عنه مباشرة، 5879 هذا الذي قال فيه وزادني أحمد وهو في كتاب اللباس، والثاني في كتاب النكاح 5105 روى عن أحمد ماذا؟ مباشرة. وروى عنه في موضع ثالث 4473 بواسطة أحمد بن الحسين الترمذي في كتاب المغازي. وهذا الكتاب المدخل في الصحيح للحاكم كتاب مفيد، في الجزء الرابع منه في هذا الموضع الذي نقلت أنا منه يذكر فيه مشايخ البخاري الذين روى عنهم البخاري مباشرة وروى عنهم بواسطة، روى عنهم مباشرة وروى عنهم بواسطة، وكان منهم الإمام أحمد بن حنبل، وذكر كلاما لطيفا فذكر أن الإمام البخاري روى عن أحمد خارج الصحيح جملة طيبة أو شيء كثير طيب. نعم، قال لنا أو قال لي أو زادني، ما حكمه؟ متصل عند أكثر أهل العلم، وبعض العلماء قال بأنه معلق، ورده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. مما سمعه عرضا، ما معنى عرضا؟ يعني هو يقرأ على الشيخ أو آخر يقرأ على الشيخ وهو يسمع، صحيح؟ أو ومناولة، ماذا مناولة؟ يعني ناوله كتاب، ناوله كتابا فنقل منه الحديث. هكذا يقول من؟ أبو جعفر بن حمدان. وهذا فيه إيش؟ نظر. هذا الكلام أيضا فيه نظر، وسنأتي للراجح. ثم قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. هذا الخلاف نتجت عنه ثمرة. لما نقول على البخاري إذا قال البخاري في الصحيح قال فلان، شيخه فلان، إذا قلت بأنه معلق يعني تقول بأنه منقطع، يعني ما معنى الكلام؟ ضعيف، معناه ضعيف. ما معنى ضعيف أيضا؟ فيضعف حديث ما. هذا الحديث الذي يضعف يحمل ماذا؟ حكما شرعيا، فلن يثبت هذا الحكم الشرعي، صحيح ولا؟ والعكس بالعكس. فإذا قلت بأنه متصل فقد حكمت بصحة هذا الإسناد، فثبت ما فيه من حكم شرعي وهكذا. إذن هذه المسائل مبنية على بعضها أولا، هذه التأصيلات مهمة. ولماذا ذكرها العلماء هنا؟ لأنها تفرع عليها فروع. فهنا يقول ابن حزم رد حديث الملاهي، وهذه مسألة مهمة. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، قال في كتاب الأشربة باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. باب ما جاء أو باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، حديث رقم 5590. قال البخاري وقال هشام بن عمار، ما فيش حدثنا ولا سمعت ولا أخبار. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقيرة، يأتيهم يعني الفقيرة لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا هو الحديث الذي يسمونه حديث المعازف. فهنا قال البخاري وقال هشام بن عمار، نعم وقال هشام بن عمار، فابن حزم قال هذا منقطع، هذا منقطع غير متصل، لأن البخاري قال وقال هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري؟ نعم. لماذا لم يقل البخاري حدثنا هشام، سمعت هشاما، أخبرنا هشام؟ قال وقال هشام بن عمار. فإذا قلت إذا قال البخاري قال فلان منقطع، فتحكم على هذا الحديث ماذا؟ بالانقطاع والضعف. وهذا الذي فعله من؟ ابن حزم. قال الحافظ ابن حجر هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري، وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاكر، كل الروايات تقول وقال هشام بن عمر، هكذا تصرف البخاري. قال ابن حزم الإمام مشهور ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة ابن خالد، ما اتصل، ولذلك ضعفه، ولذلك أيد به مذهبه في إباحة المعازف. نعم. قال الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك، ثم ساق الحديث هذا الذي ذكرناه، ثم قال ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أي ابن حزم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به، هكذا قال ابن حزم تأسيسا على هذا على هذه المسألة. وجواب هذا لا إله من وجوه، وجواب هذا الوهم من وجوه، أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. يقول الإمام ابن القيم البخاري لقي هشاما فإذا قال قال هشام فهو بمنزلة عن هشام. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه عن هشام. ماذا نصنع في عن هشام؟ ننظر هل البخاري مدلس فلا نقبل عنعنته، ليس بمدلس فنقبل عنعنته. فإذا يحمل قال فلان على عن، يحمل على عن كما قاله جمع من الأئمة، ولله الحمد البخاري ليس بمدلس فهو إيش؟ متصل ولله الحمد. هذا الوجه الأول الذي ذكره الإمام ابن القيم. الثاني أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به، وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. فإذا الوجه الثاني أنه حتى لو قلنا أن البخاري ما سمع عن هشام شيئا فإنه قد جزم به وقال قال هشام قال هشام، والمعلق إذا جزم به فإنه صحيح إلى من علق عنه كما قررناه. الثالث أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الوجه الثالث ما أدخله في كتابه الصحيح إلا وهو صحيح وخاصة عندما يجزم به. الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه ونحو ذلك، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه تأكيد لهذه الوجوه. الخامس أن لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره، أي عند غير البخاري. ثم ذكره من رواية أبي داود، وذكر رواية الإسماعيلي وابن ماجه، ثم ذكر أحاديثا وآثارا في تحريم الغناء والمعازف رحمه الله في غسل اللسان 258-260. الشيخ مقبل يقول أحسن مرجع في الكلام على هذا الحديث هو إغاثة اللسان من مصائد الشيطان لابن القيم، يقول فإنه ذكر الأحاديث وتكلم عليها، هكذا يقول العلامة مقبل رحمه الله. قال العلامة الألباني رحمه الله والمقصود، أنا أذكر لكم هذا الكلام لما فيه من فوائد، يقول والمقصود أن الحديث ليس منقطعا بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين إلى أن قال، على أنه لو فرض أنه منقطع، إذن الوجه الأول أنه ليس بمنقطع، وأن البخاري إذا قال قال فلان فهو متصل جيد. لكن على الفرض الثاني أنه منقطع بين البخاري وبين هشام ابن عمار، على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها، يعني بالنسبة لهذا الإسناد الذي في البخاري، وإلا قد صح من عند غيره، لأنه قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سمعوه من هشام بن عمار، فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة كالذي يضعف حديثا بإسناد صحيح متشبثا بإسناد له ضعيف. ثم ذكر رحمه الله متابعات الثقات للإمام البخاري في الرواية عن هشام بن عمار، ألخصها لكم. الأول حسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار به لهذا الإسناد، هل هو اتصل الآن؟ نعم. أخرجه ابن حبان في صحيحه 8265 حديث رقم 6719 من ترتيب الإحسان. والقطان هذا ثقة حافظ، روى ابن حبان عن حسين بن عبد الله القطان ثقة الحافظ قال حدثنا هشام بن عمار، اتصلوا الليل حد. الثاني موسى بن سهل الجوني البصري قال حدثنا هشام بن عمار به، حدثنا هشام بن عمار به، هكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير الثالث 319 حديث رقم 3417. ودعلج في مسند المقلين وموسى ثقة حافظ، موسى هذا الذي رواه عن هشام ثقة حافظ. الثالث محمد بن إسماعيل بن مهران قارنه دعلج مع موسى بن سهل وهو ثقة حافظ ثبت، هؤلاء كلهم رواه عن هشام بن عمار شيخ البخاري. الرابع محمد بن يزيد بن عبد الصمد، محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا هشام به، ذكره رواه الطبراني في مسند الشاميين أول 334 حديث رقم 588. ومحمد هذا قال الألباني مترجم في تاريخ دمشق لابن عساكر برواية جماعة عنه. الخامس الحسن بن سفيان النيسابوري، الحسن معروف الحسن بن سفيان النيسابوري شيخ من؟ حسن بن سفيان شيخ من؟ من يذكر لي أحد تلامذته الكبار؟ ترمذي؟ ممكن، بس في واحد عظيم مش من؟ ابن خزيمة، نعم ابن خزيمة، شيخ ابن خزيمة الذي دخل معه هو الآخر. لا تؤذي الشيخ. الحسن بن سفيان النيسابوري قال حدثنا هشام به، هكذا أخرجه الإسماعيلي في المستخرج، أخرجه الإسماعيلي في المستخرج عن الحسن. ومن طريقه يعني من طريق الإسماعيلي أخرجه البيهقي في السنن العاشر صف 221. والحسن طبعا حافظ ثبت، حافظ ثبت. ستة أربعة آخرون سمعوه من هشام، خرجهم الحافظ في التغليق الخامس صفحة 17-19، والذهبي عن بعضهم في السير 21-157. قال الألباني بعد أن ذكر هذه المتابعات لمن؟ البخاري عن هشام، البخاري عن هشام، كلهم قالوا حدثنا هشام، حدثنا هشام، حدثنا هشام. ثم إن هشاما لم يتفرد، هشام عن صدقة بن خالد ها عن عبد الرحمن يزيد بن جابر لم يتفرد به لا هو ولا شيخه صدقة ابن خالد، بل إنهما توبعا. فقال أبو داود في سننه 4039 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هنا التقى الإسلام عند عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شيخ صدقة بن خالد شيخ هشام بن عمار شيخ البخاري ها به بلفظ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والخز والحرير، وذكر كلاما، قال وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال الألباني وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيم في الإغاثة تبعا لشيخه في إبطال التحليل، هو من؟ نعم شيخ الإسلام صفحة 29 أو 27 صلحوني نرى حتى بنظارتي ما تحقش، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه، ليس فيه التصريح بموضع الشاهد وهو ماذا؟ ذكر المعازف، ذكر المعازف. وإنما أشار إليه بقوله وذكر كلاما، وذكر كلاما. وقد جاء مصرحا به في رواية ثقتين آخرين من الحفاظ، الأول عبد الرحمن إبراهيم الملقب بدحيم قال حدثنا بشر، حدثنا بشر بن بكر عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الإسناد بلفظ البخاري المتقدم، بلفظ البخاري المتقدم عن بشر ابن بكر أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج على الصحيح ومن طريقه البيهقي في السنن الثالث صفحة 272. وثاني عيسى بن أحمد العسقلاني، عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر به، إلا أنه قال الخزة، الخزة مش الحرة، بالمعجمتين والراجح بالمهملتين الحرة، كما في رواية البخاري وغيره. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1956 من طريق الحافظ أبي سعيد الهيثم بن كليب، حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني به، ويعجبني هذا الكلام للإمام الألباني، انظر ماذا يقول: وهذه الطريق مما فات الحافظ فلم يذكره في الفتح بل ولا في التغليق، فالحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله. سبحان الله، يتعقب من ويستدرك على من؟ الحافظ بن حجر العسقلاني، صاحب الدائرة الواسعة في الاطلاع، من أكثر الناس اطلاعا في الأمة هو ابن تيمية، يستدرك عليه من؟ الألباني رحمه الله. الألباني عظيم، كبير عظيم. هكذا يقول في تحريم آلات الطرب من صفحة 40 إلى 43. وذكر الشيخ الألباني بعد ذلك متابعين لقيس الكلابي الذي رواه عن عبد الرحمن ابن غنم، فانظرها هناك، وفيه جلالة لهذا العالم المبجل الألباني رحمه الله. فائدة، هذه فائدة مهمة جدا ولها علاقة بما نحن فيه، وأنا أخرتها يعني فقط أذكر لك يعني عقل الألباني رحمه الله. قال الإمام الألباني رحمه الله: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح، إحدى هذه الروايات في بعض هذه الأحاديث التي يحرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم معازف، يقول الألباني: قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح: حدثنا عبد الله بن صالح. ماذا قال البخاري هنا؟ حدثنا عبد الله بن صالح، وهو أبو صالح. وقال في موضع آخر كما تقدم: قال لي أبو صالح، قال لي أبو صالح، وفي موضع قال: حدثنا أبو صالح، هو عبد الله بن صالح. قال الألباني: فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري بين القولين حدثنا وقال لي، حدثنا وقال لي، ما في فرق، وأن قوله قال لي فلان متصل. إذا قال البخاري قال لي فلان فهو، ذكر لنا الألباني ماذا؟ الدليل، ذكر لنا الألباني الدليل رحمه الله رحمة واسعة، وأنه ليس منقطعا كما زعم الجاهل بالعلم واللغة الذي ذكره الشيخ وأشار إليه، يعني أحضرته لكم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح، انظر ماذا يقول: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح، وفي ترجمة كعب بن عاصم الأشعري كله في التاريخ هذا البخاري: وقال لي أبو صالح عن معاوية بن صالح، فمرة يعبر البخاري قال لي ومرة يعبر حدثنا، فليس هناك فرق ولله الحمد. ثم ذكر رحمه الله جملة من الأحاديث الدالة على تحريم آلات العازف والملاهي، ردا على من؟ على ابن حزم رحمه الله. نعم التغليق. نعم تبى التغليق التعليق. نعم يعني أتم وصلها الحديث. نعم نعم نعم صحيح، هو يعني ذكر جملة مما ذكره الألباني رحمه الله لكن الألباني استدرك على الحظ. نعم يقول العراقي رحمه الله في الألفية: وإن يكن أول الإسناد حذف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، واضح؟ هذا أخذناه كله الآن. قال: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، المعلق هو ما حذف أول إسناده ولو إلى آخره. نعم قال: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي، أما الذي لشيخه عزى بقال، إذا عزى لشيخه بماذا؟ قال فلان. فكذي عن عنته، كذي عن عنته، هو حكمه حكم قول عن. ها؟ نعم. قال فكذي عن عنت كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. واضح الآن؟ واضح ذكا؟ واضح ولله الحمد. ابن حزم هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم الأندلسي الفارس الأصل القرطبي صاحب التصانيف وصاحب المصنع، توفي في 456 للهجرة رحمه الله. قال الإمام الذهبي قلت ابن حزم رجل من العلماء، ابن حزم رجل من العلماء الكبار، فيه أدوات الاجتهاد كاملة، فيه أدوات الاجتهاد كاملة، تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية، تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كما يقع لغيره، كما يقع لغيره، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأئمة يجتهدون وقد يخطئ العالم ويجتهد اجتهادا خاطئا، هو مع ذلك مأجور على اجتهاده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، لكن لسنا نتبع أحدا على خطئه، لسنا نتبع أحدا على خطئه، هذا هو المهم في الأمر. هذا الحديث ذكرنا تصحيح العلماء له، أزيدكم صححه ابن القيم في الإغاثة كما نقل الإمام الألباني وابن تيمية والنووي وابن حجر وابن الوزير وابن الصلاح وابن كثير، وصححه ابن القيم أيضا في التهذيب، في تهذيب السنن، وابن حبان والبيهقي وابن عساكر وغيرهم من طرق كثيرة عن هشام ابن عمار، وهو حجة ظاهرة واضحة في تحريم آلات اللهو. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله واياكم ان شاء الله. الله خير عليكم ان شاء الله. Thank you.